الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن الخطبة وبعض الممارسات الخاطئة فيها، فمن ذلك التحرج من العدول عن الخطبة بعد الرؤية. فمن الناس من يتحرج شديدا من العدول عن الخطبة بعد الرؤية، فتراه يضيق إذا لم يرى ما يناسبه، ويتحرج من العدول عن الخطبة، وربما جامل وقبل على مضض. والواقع أن هذا أمر يسير، فلا يحسن بالمرء أن يهلك نفسه أسفا عليه، كما ينبغي ألا يعظم في نفس المخطوبة أن يعدل الخاطب عنها. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومثل ذلك يقال للخاطب إن لم تقبل به المخطوبة. ومما يعين على السلامة من العدول عن الخطبة بعد الرؤية أن يتحرى الخاطب في السؤال، وأن يستخير، وأن لا يقدم إلا وهو مطمئن من الإقدام. ومن الأخطاء في هذا الباب إخبار الخاطب بوصف المخطوبة وعيوبها إذا لم يكتب بينهما زواج. فإذا نظر الخاطب إلى المخطوبة فلم تقع في نفسه موقع القبول ولم تنل الإعجابة، فينبغي أن يسكت، ولا يجوز له أن يذيع ما يسوءها وأهلها، فربما أعجب غيره ما لم يعجبه، فقد لا تروقه بعض الصفات التي قد تروق غيره، بل لقد قرر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي له أن يقول لا أريدها، لأن في ذلك إذاء لها. وكما لا ينبغي ذلك للخاطب، فكذلك لا ينبغي للمخطوبة أن تذكر الخاطب بسوء إذا لم تقبل به. ومن هنا يتبين لنا خطأ بعض الناس سواء كان خاطبا أو مخطوبة أو أهلهما، فإذا لم يحصل موافقة من أحد الطرفين بدأ بذكر مساوئ الآخر والتحذير والتنفير منه. فمن الأخطاء في هذا الباب أن يبالغ في مدح المخطوبة إذا تعذرت رؤية الخاطب، فقد مر بنا في حلقة ماضية أن الرؤية مباحة أو مستحبة وليست واجبة، فإذا تعذرت الرؤية فللخاطب أن يوكل غيره في النظر إلى المخطوبة، وذلك بأن يوصي بعض قريباته في النظر إلى المخطوبة وإعطائه نبذة عن مواصفاتها. ولكن يحسن به ألا يوكل إلا عاقلة متزنة، كي تعطيه الوصف بلا وكس ولا شطط، لأن من النساء من تبالغ في وصف المخطوبة مبالغة خارجة عن طورها، فإذا دخل الخاطب بالمخطوبة فوجئ بأن الأمر على خلاف ما ذكر. ولهذا ينبغي الحرص على اختيار العاقلة الموثوقة في مسألة الرؤية أو العاقل المنصف من محارمها، كما ينبغي لمن وكل في مسألة النظر أن يصور الحقيقة كما هي حتى لا يجني على أحد من الطرفين. قال النووي رحمه الله: وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره، ويكون ذلك قبل الخطبة. أيها المستمعون الكرام، ومن الأخطاء في باب الخطبة الخلوة بالمخطوبة والخروج بها، فكما أن هناك أسرا تتشدد في مسألة الرؤية وترى أنها عيب وعار، فهناك أسر على النقيض من ذلك تماما، حيث تبيح للخاطب أن يخلو بمخطوبته وتسمح له بمرافقتها في الأماكن العامة، ولا ريب أن هذا حرام قد نهى عنه الشرع المطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أخرجه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. ولا يجوز للخاطب الخلوة بالمخطوبة لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر، فبقيت الخلوة على التحريم، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحذور. ثم إن في ذلك إضرارا بالفتاة، وذلك لأن فترة الخطبة لا ترتب على الخاطب أي التزام، فيستطيع أن ينسحب في أي وقت دون أن يطالب بشيء، وبعد ذلك يترك سمعة الفتاة تلوكها الألسنة، مما يترك أسوأ الأثر في حياتها ومسيرة مستقبلها، إذ لا يرغب خاطب آخر أن يتقدم لخطبة فتاة خلت بإنسان وخرجت معه أمام أعين الناس. ويزعم الذين انحرف بهم المسار عن دين الله أن خروج الخاطب مع مخطوبته وخلوته بها أثناء فترة الخطوبة بل وسفره معها أمر لا بد منه، لأنه كما يزعمون يؤدي إلى تقارب وجهات النظر وتعرف كل من الطرفين على صاحبه عن كثب، ولا ريب أن هذا وهم كاذب وسراب خادع يؤدي إلى عواقب وخيمة. ومن نظر في مسيرة الغرب ومن سار في ركابه في هذه المسألة يجد أن سبيلهم هذا لم يؤدي إلى التعارف والتآلف، بل كثيرا ما يهجر الخاطب مخطوبته بعد أن يفقدها شرفها، وربما أودع في رحمها جنينا تشقى به وحدها وقد ترميه من غير رحمة حفاظا على سمعتها. ثم إن الذين توصلهم الخطبة إلى الزواج لا يصلون إلى ما يريدون من معرفة الطباع اللازمة لبعض، فكثيرا ما يكتشف كل واحد من الزوجين أن تلك الخطبة الطويلة لم تظهر له الطرف الآخر على حقيقته، ذلك أن كل منهما يتكلف غير طباعه أثناء تلك الفترة، إذ هي فترة التمثيل والتجمل والتصنع، حيث يحرص كل واحد منهما على الظهور بالمظهر اللائق أمام الآخر مع حرص شديد على إخفاء كل عيب ونقيصة، سواء في الخلق أو الخلق، فإذا تم الزواج ظهر كل على حقيقته، ومن يبتدع خلقا سوى خلق نفسه يدعه وترجعه إليه الرواجع. وبذلك يصاب كثير من الأزواج بخيبة أمل، حيث يشعر أن الطرف الآخر قد دلس عليه. ثم إن الخاطب في تلك الفترة الطويلة قد يمل مخطوبته، وربما تاقت نفسه إلى غيرها قبل أن يعقد عقدة النكاح، فيدع مخطوبته بعد تلك الفترة. ومن هنا يتبين لنا وجه الخطأ في خلوة الخاطب بمخطوبته وخروجه معها، ويتبين أيضا عظمة الإسلام في هذا الشأن، حيث اتخذ موقفا حكيما وسطا يحقق الخير للطرفين دون أن يلحق ضررا أو أذى بأي منهما، فأباح للخاطبين أن يرى كل منهما الآخر ضمن ضوابط تصون سمعة الفتاة وتسمح للخاطب أن يقدمه على بينة من أمره. ثم إن الكشف عن أخلاق الطرف الآخر يمكن التعرف عليها ممن جاوروا الفتاة وأهلها أو عرفهم عن طريق الصداقة أو القرابة. وإليكم معاشر المستمعين الكرام بعض الأمثلة لما قاله بعض المشاهير من الممثلين والممثلات قبل زواجهم ثم ما قالوه بعد زواجهم، وهؤلاء المشاهير في الغرب، وإنما ذكرها هنا لأن نفرا من بني جلدتنا لا يقع الدليل موقعه عندهم إلا إذا كان من شهادات الغرب أنفسهم. قالت إليزابيث تايلور عن زوجها الأول كونراد هيلتون قبل الزواج: إنه يفهمني كامرأة ويفهمني أيضا كممثلة. وقالت بعد الزواج: بعد أن تزوجت سقط من سماء الوردية بشدة، لقد فقدت بعض وزني ولم أعد آكل إلا طعام الأطفال. وقالت إنغريد بريغمان قبل زواجها من زوجها الثاني روبرتو ديسيليني: نحن نحب بعضنا بجنون، إنه رجل حيوي ويجعلني أحب الزواج. وبعد الزواج قالت: أنا وروبرتو في الواقع مختلفان جدا. وقالت مارلين مونرو قبل زواجها من زوجها الثاني جودي ماغيمو: إن عمله كرجل رائع ومثير. وقالت بعد الزواج: كل ما يفعله هو مشاهدة رعاة البقر في التلفاز. وقالت بريجيت باردو عن زوجها الثاني جاك شارييه: أحبه كثيرا لدرجة أنني أحس أن ألمه هو ألمي. وبعد الطلاق قالت: كان مشكلة كبرى في حياتي. وقالت ريتا هيوراث عن زوجها الرابع ديك هايمز: سوف أتبعه إلى أي مكان في العالم. وقالت بعد الزواج: لست أدري أين هو ولست أبالي أين يكون. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.